فن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. البداية النهاردة من خلال حلقتنا مع احتفالية كبيرة أقامتها دار الأوبرا المصرية في الاحتفال بمئوية ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. شارك فيها 65 عازف ومغني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر القائم بأعمال رئيس دار الأوبرا المصرية. تضمنت الاحتفالية باقة من أشهر الأعمال اللي بتجسد مفهوم القومية العربية وبتنمي الانتماء والفخر بالوطن، وأيضا بتخلد ثورة 23 يوليو عام 1952 وقائدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، اللي شكل جزء كبير من تاريخ مصر والأمة العربية. ولو دار الزمن أو ما بدل على البشر أحوال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال. ولا كل من ركب الحصان بيبقى يا بشر خيال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال. ولا كل من ركب الحصان يبقى يا بشر خيال، مكانك في القلوب يا جمال، مكانك في القلوب يا جمال. شارك في الحفل مجموعة من شباب دار الأوبرا المصرية، منهم ياسر سليمان وغنى عالدوار، غادة آدم اللي شدت بعلى بابي مصر، ويا نسمة الحرية اللي أداها أحمد محسن. وشارك أيضا في الحفل كورال أطفال دار الأوبرا. الساعة 8:30 والراديو عمال بي. وكان لميكروفون بانوراما الفن هذا السبق والحوار الأول للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية لإذاعة البرنامج العام من خلال تهنئة البانوراما له وهذه الدقائق. من يوم جشنا مشن الغارة على عسل بكل بصارة من يوم جشنا مشن الغارة على عسل بكل قصارة وإحنا يوماتي تجينا بشارة الغرانين بترد الروح وتداوي القلب المجروح الغرانين بترد الروح وتداوي القلب المجروح خير جاي لنا بالقنطار عالدوارة أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وفي احتفالية كبرى بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير وهي مئوية الزعيم المناضل جمال عبد الناصر قائد النضال العربي. وكان لابد في البداية من التوجه للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وتهنئته بهذا المنصب. أهلا بيك يا دكتور على موجاتنا وبانوراما الفن وبنهنيك وألف مبروك. مرسي لحضرتك جدا وأشكرك وإن شاء الله يبقى بداية جديدة بداية بنجاح إن شاء الله. إن شاء الله في نجاح وازدهار لدار الأوبرا المصرية اللي دايما معودانا والبداية من خلال حضرتك مع هذا الحفل النهاردة تقول عنه إيه؟ الحفل ده طبعا حفل مهم جدا جدا جدا مئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اللي ليه شعبية مصرية عربية عالمية. كلنا طبعا بنحب الرئيس جمال عبد الناصر وكلنا نعرف إنجازاته وجهده اللي بذله من أجل التحرير والتحرر ورفع المعاناة عن الشعب المصري والمساواة، حاجات كتيرة جدا. لو اتكلمنا عن الرئيس جمال عبد الناصر طبعا في ناس كتير قوي يتكلموا أحسن مني شخصيا. والاحتفالية انتوا قعدتوا لها بطريقة جميلة قوي، يعني نقول أوركسترا كبير ومجموعة كبيرة قوي من الفنانين سواء في الغناء أو في كورال الأوبرا، حتى كورال أوبرا الأطفال مشارك في هذه الاحتفالية. طبعا لأن الرئيس جمال عبد الناصر حاجة كبيرة جدا، فلازم يبقى العرض الفني حاجة كبيرة جدا جدا. وإحنا كان امبارح كان في ندوة ولقاءات وخطابات لبعض رموز الوطن العربي الموجودين حاليا على هامش الاحتفال بالمئوية. وكانت أكثر من رائعة الكلمات اللي اتقالت في الرئيس جمال عبد الناصر، حاجة متميزة جدا جدا جدا وحاجة رائعة جدا. النهاردة الحفل طبعا معد بشكل ومنتقى بشكل مميز جدا، أغاني وطنية في عهد الرئيس أغاني ثورة 52 الرائعة. طبعا طبعا أغاني الثورة وأغاني ما بعد الثورة وأغاني عن الإصلاح الزراعي وأغاني عن التحرير وأغاني كلها منتقى بشكل مميز جدا. الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وإحنا في أول لقاء لحضرتك معانا من خلال موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن وتطلعات حضرتك للفترة القادمة إن شاء الله لدار الأوبرا المصرية. إن شاء الله بإذن الله إحنا نتطلع إن إحنا يعني النجاح اللي ثابته الدكتورة إيناس إن إحنا نحافظ عليه وإن إحنا نحاول نزوده شوية، ده لو قدرنا. بس طبعا هي حد جميل جدا وقوي جدا ومتميز جدا، فطبعا وكلنا بنوجه لها التهنئة بالمنصب الجديد وزيرة الثقافة إن شاء الله، كل التوفيق ليها. طبعا طبعا إن شاء الله وربنا يوفقها في المنصب الجديد الهام جدا. وأنا إن شاء الله متأكد وعندي أمل كبير في ربنا في الدكتورة إيناس إنها هتعمل طفرة في الثقافة إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لحضرتك كواحد من أبناء دار الأوبرا المصرية، ويعني فن الباليه الجميل لحضرتك يعني نقول عشت فيه بع طويل، كل التوفيق ونورتنا من خلال بانوراما الفن. مرسي لحضرتك جدا جدا، ويا رب دايما الشعب المصري والأمة العربية كلها بخير وسلام. وألف مبروك مرة تانية يا فندم. مرسي لحضرتك فندم، مرسي جدا جدا، شكرا لك. عرفنا الحب والحب في بلدنا تعلمنا والله والله، وعرفنا الحب والحب في بلدنا تعلمنا والله، من يوم ما صادفنا القلب والقلب أكبر قلب عرفنا والله، من يوم ما صادفنا القلب والقلب أكبر قلب عرفنا والله، كان هو حبيب الشعب والشعب شاف ليلة تأثر معاه، كان هو وحبيب الشاب والشاب شاف ليلة قدر وما كان. هو حبيب الشاب والشاب شاف ليلة قدر وما وبأرواحنا وبحياتنا وبأرواحنا وبحياتنا أكبر من ده حب ما فيش غير حب الله وحبيب الله. احنا اخترناك شوق الماضي مجد الحاضر كنا بنحلم بيه وياك. يلي حياتك هي حياتنا عارف ليه احنا اخترناك شوق الماضي مجد الحاضر كنا بنحلم بيه وياك. أمل الحاضر المستقبل لسه بعيد مشواره معاك. أمل الحاضر المستقبل لسه بعيد مشواره معاك. والله وعاش من شافه طال السنة بيتافه بأرواحنا وبحياتنا وبأرواحنا وبحياتنا أكبر من ده حب ما فيش غير حب الله وحبيب الله. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. ولسه معاكم ومع دار الأوبرا المصرية اللي أحيت ذكرى الأولى لرحيل الشاعر الكبير سيد حجاب اللي أثرى الساحة الفنية المصرية والعربية بمجموعة ضخمة من الإبداعات الخالدة. والحفل كان بقيادة المايسترو حازم الأصابجي وتم تقديم باقة من أعمال الراحل سيد حجاب اللي شكلت جزء من الوجدان الفني وارتبطت في الأذهان بالعديد من القيم السامية وتم توظيفها أيضا في أعمال درامية لا تنسى زي أرابيسك، ليالي الحلمية، العائلة، والمال والبنون. يتفرفط النور والحنان والأمان وينفل من بين إيدينا سلام. الشر شرق وغرب داخل في حشنا وحوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا. الشر شرق وغرب داخل في حشنا وحوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا. وحوش وشرارة تطيش تشقق عروشنا وتغشنا المرايا تشوش وشوشنا وتهيل طلاب على الهالة والهيلة ما من بين ايدينا سما كأنه سحب تحوس بأوتار كمان. بانوراما الفن من بين ايدينا سما الغش طرطر مش رش على الوش بويا ما ادركش مين بالياش او مين رزين الوش طرطش رش على الوش بويا ما ادركش مين بالياش او مين رزين شاب الزمان وش ايه مش شكل ابويا شاهد وشوشنا تهنا بنشن وزين ولسه ياما وياما حنشوف كمان احنا لسه معاكم في بانوراما الفن ومعرض فن تشكيلي دولي هام جدا افتتح منذ ايام بمركز الجزيرة للفنون بالقاهرة بعنوان وحدات الحياة وبيدور المعرض حول مفاهيم انسانية تعزز فكرة الامل والحب والسلام وايضا المساواة وبيضم ابداع 11 فنان من جنسيات مختلفة وافتتحوا الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن ومن أيام أقيم معرض فني نظمه صندوق التنمية الثقافية بمركز الهناجر للفنون واستمر لمدة 4 أيام من خلال منتجات فنية ومشغولات مصرية وصينية وهو المعرض رقم 2 بعنوان معرض الصناعات الثقافية مصر الصين وكان لميكروفون البانوراما هذا اللقاء مع واحدة من العارضات المصريات وحوار حول هذه المشاركة. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن ومن داخل معرض الصناعات الثقافية مصر الصين في دورته رقم 2 التابع لصندوق التنمية الثقافية وبالتعاون مع معرض شينزن الدولي للصناعات الثقافية بالصين كان اللقاء مع واحدة من العارضات المصريات. أهلا بيك. أهلا بسيادتك. نتعرف عليكي في الأول. أنا اسمي رضا عبد الله من أسوان. أهلا بيك يا أخت رضا. وأسوان المدينة الجميلة الدافئة ومعروضات جميلة قوي. اسمحيلي دي شاركتي السنة اللي فاتت ولا دي أول سنة؟ لا أنا بشارك في كل سنة إن شاء الله. جميل. اسمحيلي بقى كده تعرفي السنة المستمعين بمجموعة من المعروضات الجميلة كلها صناعتك أنت اليدوية ولا معاكي حد؟ لا لوحدي يعني في حاجات نوبية بطورها عن بالخامات اللي هي الخراز وبالنسبة للخوص وبالنسبة للكروشيه الطواقي بتاعت بكر طبعا مشهورة معروفة طبعا بكر شهرها يعني وكده الطواقي ده أي حد متهيألي بيروح أسوان لازم يرجع بطاقية من الحاجات الجميلة الألوان الحلوة دي لأن الألوان دي أصلا بالنسبة للألوان المبهجة اللي فيها بتعكس أوان الحرارة وكده بالنسبة لأسوان أنت عارفة حرارة أسوان يعني في الصيف تحديدا يعني وبالنسبة للطاقية دي مشهورة بزفاف الفرقة بتبقى لابساها على أساس طبعا الألوان اللي فيها وكده والمعروف ان الفرقه دي لازم تلبس الطاقيه دي. الطاقيه دي اسمحي لي كلها من الكروشيه كده بخيوط قطنيه. خيوط قطنيه علشان طبعا الحراره هناك في الجو في اسوان بتبقى صعب شويه. طيب ننتقل بقى للأطباق الخوص دي، انت شغلاها برضو بألوان حلوة قوي. الألوان لازم تبقى تكون منسقة وتكون مبهجة برضو على أساس انها تلفت النظر وكده، زائد ان الخوص طبعا بيبقى ليه شغله برضك، ان هو لازم عشان برضو بياخد وقت كبير وكده بالنسبة ليه. يعني بيستخدم في ايه الطبق؟ بيستخدم طبعا انت في الأعياد، عندنا في مكان موحد للأعياد وكده، بأكل وكل واحد بيطلع طبق من عنده، وبعدين ده بيتغطى بحيث ما يتعرضش لأي حاجة من الجو كده، يعني لغاية ما يوصل يبقى سخن كمان كده. زائد إنهم بيحطوا برضه في حاجات في شار والبلح، الحاجات اللي هي التقليدية بتاعت أسوان دي في العيد تحديدا. يعني كمان أخت رضا نقول واحدة من العارضات داخل معرض الصناعات الثقافية مصر الصين في دورته رقم 2، المشغولات بقى نقول الخرز والحلي الجميلة دي. أنا وأنا بتفرج قبل بداية التسجيل معاكي قلتي لي ده للسيدة المتزوجة، ده العروسة لسه مخطوبة، ايه بقى الفرق في الاشكال؟ الاشكال دي اولا العالم ده كان مصر، وتحديدا كان ايام الملك فاروق العالم ده تحديدا، يعني من زمن، يعني على اساس ان هو ده بتبقى تحديدا لازم في الزفاف، ما يتبس الا في الزفاف. تمام. بتبقى الوحده بتبقى بيضاويه وبيبقى فيها النجمه وبيبقى فيها، طبعا انت عارف ان العالم بتاع زمان بقى اللي هو بتاع ملك فاروق بيتلبس بقى، تبقى وحده مدوره وثلاثه يمين ثلاثه شمال ومع بالذهب، وبتتلبس في الافراح اللي قرايب العروسه، قرايب ام العروسه، ام العريس، زائد البنات برضو الاقارب بس هم بيلبسوا الحلي ده. تمام. اسمه بيه. نقول باقي بقى نقول المشغولات دهيت يعني بتاخد منك وقت قد ايه عقد لغايه ما يطلع بهذا الشكل الجميل اللي احنا شايفينه؟ يعني ساعتين ساعه ونص، على اساس ان انت بتطلعي حاجه بحيث ان يبقى الفينش بتاعها حلو ويبقى ما بقاش فيه مثلا عيوب خارجه وكده، تبقي تطلعي حاجه جميله وتبقي سعيده جدا ان انت برضو قاعده وتعبانه وبس طلعتي حاجه حلوه. في معرض بقى نقول فيه شويه تنافس كده بين المعروضات المصريه والصينيه، ولا الاثنين بيكملوا بعض؟ لا الاثنين بيكملوا بعض طبعا، اخواتنا وحبايبنا طبعا، كلهم احنا بنكمل بعض، هم يشوف الأفكار بتاعتنا بتعجبهم وإحنا بنشوف أفكارهم بتعجبنا طبعا. الأسعار بقى أخت رضا وإحنا داخل المعرض كده وبنقول فرصة كده إن الواحد يشتري، سواء اللي عنده بنوتة أو حد في الجامعة أو يشتري غويشة أو عقد أو حتى غويشة، الأسعار نقول من كام لكام؟ الأسعار صراحة يعني بالنسبة للأسواق طبعا بتبقى يعني قليلة، أقل شوية، لأن طبعا إيه عشان برضك يعني فترة المعرض أقل من ما بتبيعي بقيه السنه. بالظبط بالظبط كده. يعني ما يكون في معرض المميز في المعرض ان انت بتنزلي السعر على اساس يعني الطاقيه بكام مثلا، المقاس يعني اللي هو المتوسط كده الطاقيه 20 الطاقيه ما تزيدش عن كده. والطبق الخوص الطبق 10. جميل، رغم ان هو يعني في شغل كتير. والعقاد بقى نقوله الغوايش والحاجات الحلوه دي، العقاد برضو بننفذها برضك عن طريق الكروشيه برضك، خرز الوحدات بتبقى الوان برضو بتنسقي انت الالوان وبتبقى وحدات مختلفه طبعا، وحدات زي كوليه، زي وحده واحده، زي ورود برضو كده، زي خرز كده كذا خرزه كده، ويعني المجموعه مختلفه يعني مش الاسعار من كام لكام كده بقى يا رضا؟ الاسعار مش برضه 20-25 ما بتزيدش عن كده، يعني على اساس ان احنا يعني وشكل جميل ويعني حاجة حلوة تعبر عن نقول تراثنا المصري الجميل المتمثل في أسوان الجميل. احنا بنحاول بنحاول بنحاول بنقدر قدر المستطاع ان احنا نجمل ونطور الحاجة بتاعتنا على اساس ان احنا منتجنا يوصل في بلدنا، بنقاش نوصل للحاجة تبقى من برة لا، عايزين نعمل يعني نوسع ونطور اكتر من كده على اساس ان احنا ما نلجاش للخارج يعني. وحاجة جميلة يا اخت رضا ان انت يعني هواية جميلة، انت بجانب عملك ولا ده عملك الاساسي؟ انا حباه يعني بصراحة، ده المجال ده انا اللي اخترته لان انا حباه، حب العمل اليدوي عامة يعني. جميل. حتى لما بقعد حتى مثلا كده وقت فراغي تلاقيني يعني حتى لازم اشتغل. احنا بنشكرك يا اخت رضا وكل التوفيق من خلال المعروضات اللي داخل معرض الصناعات الثقافيه مصر الصين رقم 2 التابع لصندوق التنميه الثقافيه، وكل التوفيق في كل المشغولات اللي هتعمليها بعد كده ان شاء الله. شكرا جدا ليكي ولتشريفك ليا، وان انت اديتيني فرصه برضو ان انا اوريكي الحاجه اللي انا بعملها، ونورتينا في بانوراما الفن. وزي ما بنقول الفنون جميلة، وهل بتحاولي، ده سؤالي الأخير قبل ما نختم لقاءنا معاكي على موجاتنا موجات البرنامج العام، تنمي وتطوري من معروضاتك، تحاولي تشوفي من خلال الانترنت من خلال ثقافات مختلفة، تشوفي تصميمات جديدة تعمليها؟ أكيد طبعا، كل واحد لازم يعني يوم عن يوم بالله بيطور نفسه على أساس إن الحاجة ما تبقاش مقيدة في حاجة، لا يشوف الجديد إيه وإيه الألوان المطلوبة وإيه الموضة وكده، على أساس إن الأكسسوارات عايزة تغيير. إحنا بنشكر. العفو نسيت، شكرا لك. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك، يا بلح أمنا يا عسلية لمين لمين لمين لمين عسلك. مازلنا مستمعينا الأعزاء بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن على موجتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. ومركز كرم بن هانئ بمتحف أحمد شوقي نظم محاضرة هامة جدا بعنوان الموسيقى في العلاج النفسي، وده بيعتبر نوع هام جدا من أنواع الفن اللي بيحاول منظميه ودارسيه الوصول بالنفس البشرية للإنسان لحالة نفسية متزنة من خلال الموسيقى. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وأيام قليلة جدا ويفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 29. وشخصية المعرض هذا العام هي للكاتب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي، وبتقام الدورة تحت شعار القوى الناعمة كيف. ويتم من خلال دورة هذا العام استضافة مجموعة من نجوم الثقافة والأدب، وضيف الشرف هذا العام للمعرض دولة الجزائر. وهيتم من خلال فعاليات المعرض تكريم عدد من القامات الثقافية الفنية والأدبية المصرية اللي قدمت أعمال مشتركة بين البلدين مصر والجزائر. وبكده نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان جديدة من الفن، ليكم مني ومن مخرجة البانوراما نسرين لطفي أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.